فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الآية. الأمن التام هو موجود في هاتين الكلمتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن. واضرب مثلا، اضرب مثلا قريبا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان. في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكون الحصد في المسجد وينام عليه، ليس عنده حارس ولا يحتاج إلى أحد يحرسه، لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد. لماذا؟ لأن الإيمان والخالص الذي لم يلبس بظلم أي لم يخلق بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتب الأمن، أمن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة، كانت خلافته سنتين وأشهرا. فالمهم أن الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.